وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام. ثم يأتي ويقول يعلم ابن عمر كان يغتسل دون أن يغسل رأسه ولا يغسل رأسه إلا إذا احتلم، لأن الاحتلام حدث والحدث يحتاج إلى غسل كامل، وكما يقول علي رضي الله تعالى عن تحت كل شعرة جنابة، إذا لابد من غسل الرأس. فإذا كان الغسل استنانا أو كان الغسل تبردا، ابن عمر كان يتحرز من غسل رأسه من أجل ما فيها من هوام، يخشى أن يقتل قملة، يخشى أن يسقط شعرة. ولكن إذا ابن عمر امتنع، وقد وجدنا أبا أيوب يفعل وابن عباس يقول ذلك، وأبو أيوب يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ترك ابن عمر غسل رأسه في غير الجنابة يكون ذلك تورعا منه وليس استنانة. السنة جواز الغسل ولا منعها؟ جواز غسل الرأس. ابن عمر كان يتحفظ ولا يغسل رأسه إلا في الغسل الواجب وهو للجنابة إن احتلم. هذا يبينه مالك رحمه الله. وبهذه المناسبة